مثل هذه الفتاوى المتعارضة إذا وجدت من عالم واحد، الفتاوى المتعارضة إذا وجدت من عالم واحد كهذه المسألة أو غيرها من المسائل التي تذكر عن الأئمة، كثيرا ما يذكر عنهم أقوال وروايات ووجوه، نعم، فمت كيف نتعامل مع هذه الأقوال؟ أولا إن ينظر في ثبوتها، هل هي ثابتة أو لا تثبت، لكن كيف نثبت أو ننفي دون إسناد في مثل هذه الحال؟ إذا كانت الفتوى جارية على قواعد وأصول هذا الإمام احتمل قبولها وإلا فلا، وهذه الفتوى لا شك أنها مخالفة لما قرره الإمام في كثير من المواضع، وما نقله عنه أخص الناس به كابن القيم وابن عبد الهادي وغيرهما، هذا من هذه الحيثية. إذا قلنا أنها قد تجري لأن الإمام قد يروى عنه فتاوى متعارضة لتغير الاجتهاد، فيتعامل معها كما يتعامل كما قرره العلم من النصوص مع النصوص، فإن عرف المتقدم والمتأخر فلا إشكال تكون المتأخرة ناسخة للأولى، وإن لم يعرف المتقدم والمتأخر فالعمل في يكون العمل بأقربهما إلى أصوله، إلى أصول الإمام. على كل حال مثل هذه الفتوى قد لا تثبت عن شيخ الإسلام لأن عنه نقول كثيرة، وأعرف الناس به وألصقهم به كابن القيم من عبد الهادي يثبتون خلافها، ولو قلنا على بعد أنه يمكن أن يكتبها شيخ الإسلام في بداية الطلب تبعا لما يشاع على لسنة الكثير من حياته والاجتماع به لكثرة من يأتيه ويقول له رأيت الخضر، قال للخضر فلان، قال عن الخضر، يعني الإنسان قد يتأثر أحيانا، لكن مثل هذا الإمام الجبل الراسخ لا يظن به أن يتعارض كلامه بمثل هذه الطريقة، اللهم إلا إذا قيل أنه في بداية الطلب. ابن الجوزي له كتاب أسماه عجالة المنتظر في شرح حال الخضر، وهذا الكتاب ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، عجالة المنتظر في شرح حال الخضر. قال ابن الجوزي ابن كثير نقلا عنه أنه أثبت في هذا الكتاب موت الخضر استدلالا بقول الله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فالخضر إن كان بشرا فقد دخل في هذا العموم لا محالة، ولا يجوز تخصيصه إلا بدليل صحيح والأصل عدمه حتى يثبت، ولم يذكر فيه دليل على التخصيص عن معصوم يوجب قبوله. فابن الجوزي يقرر أنه ميت استدلالا بالآية. ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام في المنار المنيف في معرفة بيان الصحيح من الضعيف من الأحاديث وذكر علامات الأحاديث الضعيفة والموضوعة، يقول رحمه الله تعالى في أي مجلد؟ في المنار المنيف أو المجلد، هو مجلد واحد جزء واحد في صفحة 67 إلى 65 صفحات. يقول رحمه الله تعالى فصل ومنها الأحاديث التي يذكر فيها الخضر وحياته كلها كذب، ولا يصح في حياته حديث واحد، كحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فسمع كلاما من ورائه فذهبوا ينظرون فإذا هو الخضر، وحديث يلتقي الخضر وإلياس كل عام، نعم، وهذا ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وحديث يجتمع بعرفة جبريل وميكائيل والخضر، والحديث المفترى الطويل وهو أيضا في موضوعات ابن الجوزي. يقول ابن القيم سئل إبراهيم الحربي عن تعمير الخضر وأنه باق فقال من أحال على غائب لم ينتصف منه، وما ألقى هذا بين الناس إلا شيطان. هنا ابن القيم رحمه الله جعل المسؤول إبراهيم الحربي، وابن شيخ الإسلام فيما تقدم من كلامه أن إبراهيم الحربي سأل الإمام، الإمام أحمد، ونفس الجواب: من أحال على غائب لم ينصف منه، وهنا قال لم ينتصف منه، وما ألقى هذا إلا شيطان. قد يكون الأمر في بدايته أن إبراهيم الحربي سأل الإمام، يسأل الإمام أحمد، ثم بعد ذلك بدأ يفتي بقوله بالحرف، ولا يمنع من هذا. قال: وسئل البخاري عن الخضر وإلياس هل هما أحياء، فقال: كيف يكون هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى على رأس 100 سنة ممن هو على ظهر الأرض أحد. وسئل عن ذلك كثير غيرهما من الأئمة فقالوا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. وسئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال: لو كان الخضر حيا لوجب عليه أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجاهد بين يديه ويتعلم منه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وكانوا 313 رجلا معروفين بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، فأين كان الخضر حينئذ؟ ثم قال ابن القيم: فقال أبو الفرج بن الجوزي: والدليل على أن الخضر ليس بباق في الدنيا 4 أشياء: القرآن والسنة وإجماع المحققين من العلماء والمعقول. عمدة من قال بأنه حي كما تقدم اتفاق جمهور العلماء والعامة، جمهور العلماء والعامة. ذكرنا أن مدخل العامة في مثل هذه المسألة ومأخذهم هو نفس مأخذ العلماء، التناقل، التناقل والرؤية، دعوة الرؤية، أنهم رأوا، أن كل منهم رأوا سواء كان عاميا أو عالما، فالمعول عليه واحد. يقول ابن الجوزي: والدليل على أن الخضر ليس بباق في الدنيا 4 أشياء: القرآن والسنة وإجماع المحققين من العلماء والمعقول. أما القرآن فقوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فلو دام الخضر لكان خالدا. وأما السنة فذكر حديث: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى على ظهر الأرض ممن هو عليها اليوم أحد، متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بقليل: ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة وهي حي، وهي يومئذ حية. وأما إجماع المحققين من العلماء فقد ذكر عن البخاري، أي يعني ابن الجوزي، فقد ذكر عن البخاري وعلي بن موسى الرضا أن الخضر مات، وأن البخاري سئل عن حياته فقال: وكيف يكون ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. قال: ومن قال إن الخضر قد مات إبراهيم بن إسحاق الحربي وأبو الحسين بن المنادي، وهما إمامان، وكان ابن المنادي يقبح قول من يقول إنه حي. وحكى القاضي أبو يعلى موته عن بعض أصحاب الإمام أحمد، وذكر عن بعض أهل العلم أنه احتج بأنه لو كان حيا لوجب عليه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا أحمد وقال حدثنا شريح بن النعمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلى أن يتبعني، فكيف يكون حيا ولا يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ولا الجماعة ويجاهد معه؟ ألا ترى أن عيسى عليه السلام إذا نزل إلى الأرض يصلي خلف إمام هذه الأمة من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتقدم، لئلا يكون ذلك خدشا في نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال أبو الفرج: وما أبعد فهم من يثبت وجود الخضر وينسى ما في طي إثباته من الإعراض عن هذه الشريعة. تقدم القول بأن من زعم أنه من النواقض أن من زعم أنه يسع الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، يعني يسع الخروج عن شريعة موسى. لماذا؟ لأنها ليس عامة بخلاف شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. يقول: أما الدليل من المعقول فمن عشرة أوجه، أحدها أن الذي أثبت حياته يقول إنه ولد آدم لصلبه، وهذا فاسد لوجهين. أحدهما أن يكون عمره الآن 6000 سنة، يعني من صلب آدم، يكون الخضر بن آدم على طول. 6000 سنة في وقت الإمام ابن القيم أو ابن الجوزي، لأن النقل هذا كله عن ابن الجوزي. أي نعم. أحدهما أن يكون عمره الآن 6000 سنة فيما ذكر في كتاب يوحنا المؤرخ، ومثل هذا بعيد في العادات أن يقع في حق البشر، وهذا بناء على ما اشتهر عندهم أن مدة الدنيا 7000. نعم. وهذا قد لا يوجد دليل يعضده ولا يسنده. والثاني أنه لو كان ولده لصلبه، أو الرابع من ولد ولده كما زعموا، وأنه كان وزير ذي القرنين، فإن تلك الخلقة ليست على خلقتنا، بل مفرط في الطول والعرض. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الله آدم طوله 60 ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص بعد. وما ذكر أحد ممن رأى الخضر أنه رآه على خلقة عظيمة، وهو من أقدم الناس. الوجه الثالث أنه لو كان الخضر قبل نوح، لركب معه في السفينة، ولم ينقل هذا أحد. الرابع، الوجه الرابع، أنه قد اتفق العلماء أن نوح لما نزل من السفينة مات من كان معه، ثم مات نسلهم ولم يبق غير نسل نوح. والدليل على هذا قوله تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين. وهذا يبطل قول من قال إنه كان قبل نوح. والوجه الخامس أنه لو كان صحيحا أن بشرا من بني آدم يعيش من حين يولد إلى آخر الدهر، ومولده قبل نوح، لكان هذا من أعظم الآيات والعجائب، وكان خبره في القرآن مذكورا في غير موضع، لأنه من أعظم آيات الربوبية. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى: من أحياه 1000 سنة إلا 50 عاما، وجعله آية. فكيف بمن أحياه إلى آخر الدهر؟ ولهذا قال بعض أهل العلم: ما ألقى هذا بين الناس إلا شيطان، يعني يتراءى بصورته، يتراءى للناس بصورته. والوجه السادس أن القول بحياة الخضر قول على الله بلا علم، قول على الله بلا علم، وذلك حرام بنص القرآن. أما المقدمة الثانية فظاهرة، أن القول على الله بلا علم حرام بنص القرآن. وأما الأولى كون على الله بلا علم، فإن حياته لو كانت ثابتة لدل عليها القرآن أو السنة أو إجماع الأمة، فهذا كتاب الله تعالى، فأين فيه حياة الخضر؟ وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين ما يدل على ذلك بوجه؟ وهؤلاء علماء الأمة هل أجمعوا على حياته؟ الجواب لا. الوجه السابع أن غاية ما يتمسك به من ذهب إلى حياته حكايات منقولة يخبر الرجل بها أنه رأى الخضر. فيا لله العجب، هل للخضر علامة يعرفه بها من رآه؟ وكثير من هؤلاء يغتر بقوله: أنا الخضر، ومعلوم أنه لا يجوز تصديق قائل ذلك بلا برهان من الله تعالى، فأين للرائي أن المخبر لو صادق لا يكذب؟ لأنه السبب في ذلك تشكيك في خبره أنه مجهول. مجهول حالي. مجهول. الوجه الثامن أن الخضر فارق موسى بن عمران كليم الرحمن ولم يصاحبه، وقال له: هذا فراق بيني وبينك. فكيف يرضى لنفسه بمفارقته لمثل موسى، ثم يجتمع بجهلة العباد الخارجين عن الشريعة الذين لا يحضرون جمعة ولا جماعة ولا مجلس علم، ولا يعرفون من الشريعة شيئا، وكل منهم يقول قال الخضر وجاءني الخضر وأوصاني الخضر. فيا عجبا له يفارق كليم الله ويدور على صحبة الجهال، أو يدور على يبحث يعني نعم على صحبة الجهال، ومن لا يعرف كيف يتوضأ ولا كيف يصلي. الوجه التاسع أن الأمة مجمعة على أن الذي يقول أنا الخضر لو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا لم يلتفت إلى قوله، أن الأمة مجمعة على أن الذي يقول أنا الخضر لو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا لم يلتفت إلى قوله ولم يحتج به في الدين، إلا أن يقال إنه لم يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بايعه، أو يقول هذا الجاهل إنه لم يرسل إليه، وفي هذا من الكفر ما فيه. الوجه العاشر أنه لو كان حيا لكان جهاده الكفار ورباطه في سبيل الله ومقامه في الصف ساعة وحضوره الجمعة والجماعة وتعليمه العلم أفضل له بكثير من سياحته بين الوحوش في القفار والفلوات، وهل هذا إلا من أعظم الطعن عليه والعيب له؟ يعني مثل هذه الأخبار الشبيهة كثير منها رؤى، وبعضهم يتجاوز حد الرؤيا إلى أن يدعي أنه رآه في اليقظة، وهذا كما ادعوا في النبي عليه الصلاة والسلام، ادعى منهم أنه كان يراه في اليقظة وأنه يسأله عن الحديث، الرسول عليه الصلاة والسلام قد مات بنص القرآن نعم، وفارقت روحه جسده، فكيف يخرج من قبره ليقابل فلان وعلان عليه الصلاة والسلام. وأما رؤياه في النوم فثبت في الحديث الصحيح بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان لا يتمثل به، وأن من رآه فقد رآه على حقيقته. وبعضهم يعتمد على مثل هذه الرؤى وينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأحكام، وينقل عنه ويسأله أحيانا عن تصحيح بعض الأحاديث، وهذا يفعله السيوطي وغيره، لكن هل يعول على مثل هذا التصحيح أو التضعيف؟ أبدا. هل نقول يمكن أن نقول النبي عليه الصلاة والسلام أو المرئي بصورته عليه الصلاة والسلام ليس هو النبي عليه الصلاة والسلام؟ الشيطان لا يتمثل به، لكن الطعن في الاعتماد على الرؤيا من جهة أن الرائي غير مكتمل القوى، يعني هل يعتمد على شخص سأل في النوم؟ كثير من الناس ينسى 3/4 الرؤيا إذا انتبه من نومه، صحيح. فهل من هذه حاله يعتبر قوله في النقل؟ أبدا. هذا قدم تقريره في شرح حديث، صحيح. من رآني في المنام فقد رآني، فمثل هذا لا يعتمد عليه ولا يعول عليه. حتى لو قال أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام ثبت بحديث صحيح أن الشيطان لا يتمثل به، وقال سألت النبي عليه الصلاة والسلام من كذا وكذا، الشرع اكتمل بوفاته عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للنقل عنه من تصحيح وتضعيف وغيره فالطعن في حال الرائي، وأنه مهما بلغ من الحفظ والضبط والإتقان في حال اليقظة فإن هذه الأوصاف تسلب منه أو كثير منها أو نسبة كبيرة منها إذا نام، بدليل أن الرؤية كثير من يراه من أوثق الناس وأضبطهم ينسى أكثر رؤياه، صحيح. فدل على أنه ليس بضابط ولا متقن. شيخ أحسن الله لك، فيما يتعلق بمنافحة غلاة الصوفية في مسألة حياة الخضر واعتبار حياته بالنسبة لهم مهمة وقيام بعض أصولهم على هذا، ما الداعي لهذا؟ هل هناك داعي لهذا؟ الداعي هو تلبيس الشيطان، هو لبس عليهم في من أول الطريق. لكن ألا يمكن أن يبحث عن شخصية أخرى؟ لماذا الخضير بالذات؟ يعني لماذا لم يكن أحد من مثلا كبار الصحابة، أحد من يعني من، لأن هذا كما يزعمون كما قال الله عنه أتيناهم من لدنا علما فهذا الرجل عنده العلم اللدني، وعندهم العلم اللدني له شأن. أي نعم. فهم يأخذون منه مباشرة، يريدون أن يأخذوا منهم مباشرة، ولا يوجد أحد بهذا الوصف. نعم. يعني اللهم إلا أن يدعوا حياة أحد من الأنبياء، لكن الخضر أقرب إليهم، أقرب إليهم، وأيضا وعدم ثبوت موته أبدا. نعم، هذا هو السبب إلا من النصوص العامة. أي نعم، وبالتالي ينقلون عنه، يعتمدون على بعض النقول من العلم اللدني المزعوم عنه، ينقلون ويتوسعون ويضربون بنصوص الكتاب والسنة عرض الحائط من أجل هذه الخرافات. سبحان الله. وغالب بدع الصوفية من هذا النوع مبنية على خرافات. والسبب في هذا بعدهم عن الكتاب والسنة، فبقدر ما يبتعد الإنسان عن نصوص الوحيين يدخل عليه الدخل بقدره. ولذا من مات سنة أو ترك سنة ابتلي ببدعة. نعم بلا شك. ومن أمات بدعة نعم وفق لعمل سنة جزاء وفاقا. أقول مثل هذه الأخبار التي يتداولونها ويتناقلونها وعليها مبنى كثير من أقوالهم عن الصوفية، والصوفية حقيقة من باب الإنصاف أن منهم الغلاة الذين قد تخرجهم بدعتهم من الملة، ومنهم المتوسطون عندهم بدع كبرى لكن لا يصل الأمر إلى إخراجهم من الملة، ومنهم من صاحب بدعة صغرى، منهم من صاحب بدعة صغرى، وشيخ الإسلام ينقل عنهم كثيرا، ينقل عن أبي يزيد البسطامي، وينقل عن الجنيد، وينقل عن أبي سليمان الداراني وغيرهم، من باب إقناع قومهم لا من باب اعتبار أقوالهم، لأن كلام الشيخ رحمه الله يقرأه الصوفي، فإذا سمع كلام مثل هؤلاء وشيخ الإسلام ينتقي من أقوالهم الحق، نعم، فلا شك أن هذا يؤثر في أتباعهم ومن يحسن الظن بهم. نعم، وإلا ففي نصوص الكتاب والسنة وأقوال أهل التحقيق ما يغني عن نقل أقوال هؤلاء وغيرهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إليكم إلى ختام هذه الحلقة، على أن نستكمل بإذن الله ما تبقى من ألفاظ هذا الحديث ومن أحكامه أيضا في حلقة قادمة، وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.